يقول السائل: إن من البيان لسحرا، هل هنا خرج مخرج الذم أو المدح؟ وما العلاقة بين البيان والسحر؟ هذا فيه مدح للبيان، وأن صاحب البيان يؤثر تأثيرا حتى كأنه يسحر العقول. والبيان لم يمدح مطلقا ولم يذم، فإن استعان به صاحبه على بيان الحق وعلى نصرة الدين فهو ممدوح، وإن استعان به على الباطل فهو مذموم، كما قال الله عز وجل في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهذا دليل على أن لهم بيان ولهم فصاحة، مثل ما قال الجد بن قيس من بني سلمة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، قال: إني رجل أحب النساء، وإني أكره أن أرى نساء بني الأصفر ثم أفتن في ديني. ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام ظاهره حرص هذا الرجل على دينه، ولكن أخبر الله عز وجل عنهم أنهم ما قالوا ذلك إلا نفاقا. ومنهم من يقول: ائذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، لا تفتني في ديني بالمعصية، ألا في الفتنة سقطوا، وهو النفاق. فهذا مما يدل على أن هؤلاء لهم بيان وفصاحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في معرفة الرجال، كان يخفى عليه حالهم إلى أن أوحى الله إليه بذلك. وعمر صاحب الفراسة كان يسأل حذيفة عن المنافقين. فهذا يدل على أن لهم فصاحة وبيان. فالمقصود أن البيان هو من القوة، مثل المال، المال قوة، والبدن فيه قوة، والفصاحة قوة، والبلاغة قوة، والجاه قوة، والنسب قوة. وهذه القوة إن استعين بها على طاعة الله فنعمة القوة في طاعة الله، وإن استعين بها على الباطل فهذا زيادة في ضلال هؤلاء. نعم. قل سائل: هل الساحر يقتل ردة أم حدا؟ الصحيح أنه ردة، لأن السحر كفر ولا يتعاطى السحر حتى يكفر. نعم. قل سائل: هل بقيت عائشة رضي الله عنها تسكن في بيتها وتصلي فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره؟ نعم، هذا ثبت، كانت في حجرتها، ولكن كما ذكرنا سابقا أن حجرة عائشة كانت أكثر من موطن، وهو ما يسمى الآن بالغرف، وأنها تصلي في غرفة وفي حجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أخرى. لكن قديما كانوا يسمون الحجرة على معنى البيت، وبعض الناس الآن يظن الحجرة، فكانت حجرة عائشة رضي الله عنها بمثابة البيت الآن في اصطلاحنا، وهي تتألف من حجر أو من غرف، كانت تصلي في حجرة والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أخرى. ولهذا ثبت أنها كان الرجل أو بعض من يريد أن يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها وضعت ستارا بينها وبين الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل من يدخل حجرة عائشة لا يرى القبر حتى تكشف له الستر أو هذا الحائل التي جعلته على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أنه لا بأس بالدفن في البيت إذا كان في الناحية والناس يصلون في ناحية أخرى، وأما إذا كان القبر في مكان فإنه لا يصلى في المكان الذي فيه القبر. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل إذا كان خارج بلده لطلب العلم أن يوكل أحدا من بلده في إجراء القبول لعقد نكاحه؟ وكيف تكون الصيغة التي يقولها الموكل؟ نعم، هذا جائز عند بعض العلماء، وهو أن يقوم بتوكيل الرجل، يقول له: أعقد لي النكاح بالزواج بفلانة. فيأتي الولي ويقول لهذا الوكيل: إني قد زوجت فلانا، ويذكر الزوج، فيقول الوكيل: وأنا قد وكلني بإمضاء هذا العقد وقد قبلت، فينعقد بموافقة الوكيل. نعم. يقول سائل لما توفي أبونا وجد أنه قد أوصى بقسمة الميراث لأبنائه وأعطى كلا جزءا من الميراث ورضي الأبناء بهذه القسمة، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا رضوا انتهى الأمر، لأن هذه حقوق إذا أسقطها أصحابها سقطت، وأما إذا اختلفوا فإنه ينبغي أن يرجع إلى هذه الوصية إن كانت موافقة للشرع فهي كذلك، وإن كان فيها خلاف فإنه ينبغي أن تعاد الحقوق إلى أصحابها. قل سأل في بلادنا إذا مات الشخص فإن الناس يجتمعون في بيته ويقرؤون القرآن الكريم كل ليلة، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا غير جائز، بل هو بدعة ولا ينفع الميت، وإنما المقصود هو الدعاء له، يدعون له في بيوتهم وفي كل وقت، هذا الذي ينفع الميت. تم اجتماعهم وقراءة القرآن وإهداء القراءة للميت، هذه من البدع المحدثة التي ما شرعت في الدين وما كان السلف يفعلونها مع حرصهم على الخير. يقول السائل هل يجوز للشخص المعتمر أن يدخل إلى مكة المكرمة ويبقى ساعتين أو ثلاث ساعات قبل أن يؤدي العمرة؟ لا بأس بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ونام واغتسل ثم بعد ذلك طاف من الصباح، فإذا وصل إلى مكة وهو متعب وأراد أن يرتاح ثم يستعد ويتقوى لطوافه فهذا أحسن وأفضل. يقول السائل هل يجوز تعيين الساحر بالكفر؟ نعم، إذا ثبت أنه ساحر، ولكن العبرة بالبينة، هل هذا ساحر أم دعوة؟ فإذا ثبت أنه سحر، أنه ساحر وأنه يتعاطى السحر، فإن السحر كفر، ومعلوم أنه لا يمكن أن يتعاطى هذا السحر ويحصل منه الكفر والشرك إلا وقد علم أنه قد أشرك وكفر. نعم. قل سأل عرفنا في الدرس الماضي أن بني إسرائيل كانت عليهم عقوبتان كونية وشرعية، فالكونية بالمسخ والشرعية باقتراف الشرك، فما الفرق بين العقوبة الكونية والشرعية؟ الكونية هي المقدرة من الله التي قدرها مما يصيب الناس من المصائب المقدرة، والعقوبات الشرعية هي التي أوكل الله عز وجل تحقيقها للقضاء والولاة، مثل الحدود، هذه عقوبات شرعية، وما يصيب الإنسان من الأمراض والبلاء هذه عقوبات كونية. وقد يطلق على العقوبات أنها كونية إذا كانت متعلقة بالكون، متعلقة بما يصيب الناس في بدنه وماله وأهله، وما يصيبه في دينه قد يقال أن هذه عقوبة شرعية، عقوبة شرعية كونية تكون، ما يصيب الإنسان من بلاء في دينه والعياذ بالله ويتغير ويحصل له تغير في دينه إلى ما هو دون عليه من الإيمان، فإن هذه عقوبة كونية شرعية، والحدود التي يقيمها الحاكم شرعية، والعقوبات التي يتعرض لها في ماله وأهله هذه عقوبة كونية. نعم. قل السائل هل يجوز تكذيب توبة الساحر وقطع الرحم والجوار معه احتياطا من شره وإن ادعى التوبة؟ يجوز ماذا؟ أعد. هل يجوز تكذيب توبة الساحر وقطع الرحم والجوار معه احتياطا من شره وإن ادعى التوبة؟ إذا صدق في توبته وظهرت عليه علامات الصدق فإنه ينبغي أن تقبل التوبة، لأن هذا هو الصحيح، أن الزنادقة أنهم يمهلون، فإذا تبين صدقهم، وكان بعض السلف يمهلهم سنة، فإذا ظهرت استقامتهم قبلوا توبتهم. يقول هل يجوز العفو عن الساحر وكتمه كي لا يعاقب العقوبة عقوبة السلطان؟ لا يجوز العفو عن الساحر، بل إن هذا من تعطيل الحدود، ولكن إذا ظهر منه الصدق والتوبة فإنه يمهل، فإذا تاب وأناب وأقلع عن السحر تقبل توبته، وإلا لا بد من قتله، إذا كذب وادعى التوبة ثم رجع إلى ما كان عليه فإنه لا بد أن يقتل. يقول سائل هل القذف خاص بالنساء أو يشمل الرجال؟ يشمل الرجال والنساء، ولكنه قذف المحصنات الغافلات أعظم، لأن قذف المرأة المحصنة أشد من قذف الرجل، وإن كان قذف الرجال أيضا بالزنا هو كبير من كبائر الذنوب. هل يجوز للكافر دخول المسجد؟ لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد، ولا يدخل أيضا مكة والمدينة الحرمين، فإنه محرم على الكفار أن يدخلوا الحرمين. نعم. يقول السائل: ما الحكمة في عدم الوقوف في صلاة الجماعة بين الأعمدة؟ لأن الأصل في الجماعة أنها تقام ويكون الناس فيها على صفوف متصلة، وهذه السواري تقطع الصفوف وتخالف الهيئة التي أمر الله عز وجل بها، إلا إذا كانت هناك حاجة وضرورة وازدحام فلا بأس. يقول السائل: ما هي السنة في توزيع لحم العقيقة؟ السنة أن لا يكسر العظم وتوزع، يعني أن تفصل الذبيحة ويطعم الجيران والأهل والأقارب، سواء طبخوا وأطعموهم ودعوهم أو أنهم أعطوا اللحم وقسموه على الأقارب والجيران. يقول سائل: هل من السحر ما ليس بكفر؟ قال بعض العلماء إن من السحر ما ليس بكفر، وهو تعاطي بعض الأدوية المؤثرة. قال بعض العلماء: هذا من السحر وهو ليس بكفر، ولكن فيه ما هذا محل نظر في أن هل هذا هو السحر أم لا، لأن بعض ما يتعاطاه الكهان بعض الأدوية هل هذا هو السحر أم لا، فقال بعض العلماء أن هذا من السحر وليس بكفر، ولكن الصحيح أن السحر كله كفر، كما قال الله عز وجل: وما يعلمان حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. يقول السائل: من أنكر حقيقة السحر وقال هو خيال وأنكر تلبس الجن بالإنس فهل يكفر؟ هذا أمر خطير وهو مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن من كان جاهلا أو متأول فينبغي أن يبين لها الأمر ولا يسارع إلى تكفيره، لأن من أنكر شيئا من المسلمين بجهل فإنه يبين له وينصح. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالنعال في ساحات المسجد النبوي في البلاط؟ الصلاة بالنعال إذا كان إنسان في صحراء، وأما إذا كان مع الصفوف داخل المسجد أو حتى في الساحات كان المكان مهيأ ومعد، فإنه ما ينبغي للمصلي أن يصلي بنعاله، لأن هذه الأماكن مهيئة ومعدة للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته أنه كان يصلي وما كان المسجد قد فرش ووضع البلاط كما هو الشأن الآن. في السنة السنة، ولكن ينبغي أن تفهم وأن يعرف الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يستطيع أحد الآن أن ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكيف يفعل؟ فإذا عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يستدرك عليه. نعم. قل سائل: كيف نوفق بين قتل الصحابة للساحر وبين عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للبيد بن الأعصم وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه عن طريق الوحي، وما اطلع عليه عن طريق الوحي فإنه لا تقام عليه الحدود، مثل المنافقين الذين أطلعهم الله عليهم بالوحي فإنه لم يقم الحدود بما أطلعه الله عليهم من الوحي، ولأن الأصل في الحدود أنها تكون بالبينات. نعم. يقول: ما حكم وضع الأموال في البنوك الربوية وأخذ الأجرة عن طريقها؟ وضع الأموال إذا كانت لا تؤخذ عليها فوائد فلا بأس، وأما أخذ الفوائد فهذا محرم، ولكن إذا صرفت الفوائد وقيل إنها دخلت في الحساب فإنه ينبغي التخلص منها بإنفاقها على الفقراء والمحتاجين أو على يعني منافع المسلمين بنية التخلص لا بنية الصدقة. قل السائل: ما الفرق بين المشرك والكافر؟ الكفر أعم من الشرك، لأن الشرك من الكفر وليس العكس، لأن الكفر أعم، قد يكون بالشرك وقد يكون بغيره. يقول السائل: تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام؟